أيضا السؤال يقول: توفي زوجي، تقول توفي زوجي رحمه الله وترك بنتا معوقة ذهنيا ومالا أمانة لها، ولم يقل لأحد عنه وطلب مني كتمان ذلك، فطالب بقية الورثة به. نقول: لا يجوز كتمانه عنهم، لا يجوز كتمانه عنهم، ولا وصية لوارث. يعني لو قال: أنا هذا المال خصصت للبنت هذه المعوقة لا تخبر عنه أحدا، نقول: لا يجوز، هذا المال يضم إلى الإرث، التركة وتقسم على شرع الله. البنت لها النصف، خلاص، الزوجة لها الثمن، الباقي للعصبة، لأنه تقول: جاء العصبة وطالبوا. نقول: ما يمكن كتمه عنهم، ما يمكن، إلا إذا سامحوا، يقال لهم: ترى لكم نصيب كذا، هل تسمحون به لهذه البنت المعوقة مراعاة لحالها؟ ما يمكن ما تتزوج وتبقى تحتاج إلى صرف، خلص صاحب الحق إذا تنازل انتهينا. أما كتمه وإخفاؤه عنه لا يجوز.